الحمد لله رب العالمين، من تمسك بهداه عز وساد وأفلح في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن هديه وتنكب صراطه المستقيم ضل وشقي وكان في الدنيا والآخرة من الخاسرين. أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه، وامتثلوا أمره ولا تعصوه، ففي تقواه سبحانه والاستجابة لندائه والانقياد لحكمه الحياة الهنية الرضية، وفي الإعراض عن تقواه الخيبة والندامة والشقاء والخسارة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. من الله علينا جميعا بتقواه وجنبنا أسباب غضبه وسخطه، إن ربي رحيم ودود. أيها الإخوة المسلمون، يتلفت المرء يمنة ويسرة في العالم من حولنا، فيرى فتنا ومحنا وحروبا طاحنة وصراعات مدمرة راح ضحيتها المئات من الألوف من الأنفس، واضطرب الأمن في تلك المجتمعات، وحل محله الخوف على الأنفس والأعراض والأموال، ولم يعد للحياة طعم في ظل غياب الأمن وفشو الخوف. وهي سنن ربانية لا تحابي أحداً ولا تجامل أحداً، إن هذه الأوضاع التي تعيشها تلك المجتمعات اليوم ينبغي أن نأخذ منها العبرة والعظة، ونعلم يقيناً أن الأمن واستتبابه نعمة جلة ومنحة كبرى إنما تتحقق بطاعة الله وتقواه، ومزيد من التمسك بشريعته وهداه وتعظيم أوامره وحرماته، والحذر كل الحذر من الوقوع فيما يغضبه ويسخطه والتجرؤ على حرماته. فالله سبحانه وتعالى هو واهب الأمن، وهو معطيه سبحانه وتعالى، وهو القادر على نزعه من أي مجتمع متى ما شاء وكيف شاء وفق سننه الربانية التي لا تحابي أحدا، إذ ليس بين الله وخلقه نسب أو قرابة، وإنما البشر كلهم في ميزان الله إما مؤمن تقي ملتزم بأحكام الشرع موعود بالأمن والخير والرخاء، وفاجر شقي متنكب صراط الله المستقيم معرض عن هدى رب العالمين، فذاك موعود بسلب الأمن والابتلاء بالخوف. إنها حقائق قرآنية ومعادلات شرعية نطقت بها نصوص الذكر الحكيم، ليست نتاج فكر مفكر ولا اجتهاد عالم. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة يا عباد الله؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قصة سبأ عبرة للمعتبر: مدينة عامرة وخيرات وفيرة وجنان وارفة وأمن وأمان ورغد عيش، فكفرت بأنعم الله فتغيرت أحوالها وتبدلت أوضاعها، فحل الخوف محل الأمن، والشظف والجوع مكان الرزق والخير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، بما كفروا نعم الله سبحانه وتعالى، إذ لم يشكروها ولم يستعملوها في طاعته ولم يتقووا بها على التزام هديه، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ إنها سنة التغيير التي لا تتبدل ولا تتغير. من أراد التغيير من أحواله نحو الأفضل غير أحواله وعلاقته مع ربه ودينه نحو الأفضل، ومن بدل وغير في علاقته مع ربه ودينه إلى الأسوأ تغيرت أحواله كذلك نحو الأسوأ وتردت أوضاعه. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العباد ما بأنفسهم من حسن علاقة مع الله واستجابة لأمره وانقياد لحكمه والتزام بشرعه إلى أضداد ذلك، غير الله ما بأنفسهم من نعم، فحل الخوف محل الأمن، والفقر محل الغنى، والفوضى بدل الاستقرار. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المسلمون، إن الشرع والعقل يحتمان علينا في هذه البلاد المباركة، ونحن نرى العالم من حولنا يتخطف ويحل به من البلاء والمصائب ما لا يخفى، إن علينا بذل مزيد من الجهد للاستقامة على طاعة الله والتزام حدوده التي حدها وتطبيق أحكامه التي شرعها دون هوادة ولا مجاملة في ذلك، لا لقريب ولا لبعيد ولا لعدو ولا صديق، وإعلاء شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي العابثين ومنتهك الحرمات حتى لا تغرق السفينة وبغرقها يغرق الجميع. هذا هو الطريق الأمثل والنهج الأصوب إن أردنا لبلادنا ومجتمعنا استمرار هذه الخيرات، استمرار هذه الخيرات وزيادة النماء والقوة والمنعة. فوالله لن نجد ذلك، لن نجد ذلك إلا بالاستمساك بطاعة الله وشرعه. إن العالم كله مهما دبر لهذه البلاد من مكائد وحاك من مؤامرات، فلن يقف أمامها، لن يقف أمامها إلا الاستمساك بالدين، إلا الاستمساك الحق بالدين القويم، فهو الصخرة الصماء التي تتكسر أمامها نصال الأعداء ونبال المتآمرين في الداخل والخارج. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ومن كان الله وليه، من كان الله وليه فلا هازم له، من كان الله وليه فالله سبحانه وتعالى ناصره ومعينه ومقويه على أعدائه. أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة المؤمنون، تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الماضية خبرًا مفاده تصويت مجلس الشورى على مطالبة وزارة التربية والتعليم بإدراب دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات، وأن أغلبية الأعضاء صوتوا بتأييد هذه التوصية. وبادئ ذي بدء نذكر أيها الإخوة الفضلاء بحقيقة هامة، وهي أن أمور الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز في دين الله ليس مجالاً للتصويت عليه في ديننا، ولا يعرف حكمه بالتصويت عليه من كل من هب ودب ممن له علاقة بالشريعة أو لا. وإنما مرد هذه الأمور ومعرفة حكمها الشرعي إلى علماء الدين الذين يقول الله عز وجل عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطون أحكام الشرع من نصوص القرآن والسنة هم العلماء الربانيون. وفي فتاوى مشايخنا ومفتينا ما ينص على عدم جواز مثل هذا الأمر. وحينما يحكم أهل العلم بتحريم أمر ما فليس هذا والله اعتباطاً ولا غلواً ولا تشدداً ولا تزمتاً كما يقوله غلمان الصحافة، وإنما الحكم مبني على أصوله الشرعية. والحكم بتحريم شيء إنما يكون تحريماً لذاته أو لكونه وسيلةً تجر إلى مفاسد غالبة وشرور مؤكدة. وتحريم إدخال هذه المادة في مدارس البنات من هذا الباب، فتدريسها للبنات يفتح باباً من الشرور لا تخفى على العاقل. ولنا في الدول القريبة وليست البعيدة، لنا في الدول التي طبقت هذا الأمر عبرة وعظة، حيث تدرج الأمر من ممارسة الطالبات للرياضة في مدارسهن في قاعات مغلقة أول الأمر وبألبسة محتشمة، حتى زاد الأمر وربى على ذلك، حتى وصل الأمر وتطور شيئاً فشيئاً إلى تشكيل فرق نسائية في تلك البلدان تشارك في المسابقات العالمية والدولية بأوضاع مخجلة يراها الجميع ولا ينكرها إلا جاحد. ثم إن الدعوة التي من أجلها تمت هذه التوصية محاربة السمنة في صفوف الطالبات كما يزعمون. ويا لله العجب، أهذا منطق العقلاء؟ أهذا منطق من ينظر إلى التجارب نظر اعتبار وتدبر؟ ها هي الرياضة البدنية مقررة في مدارس البنين من عشرات السنين، وها هي معدلات السمنة في أوساط الطلاب في ارتفاع وزيادة، ولم تجد تلك المادة في مدارس الطلاب، لم تجد شيئاً في تحقيق هذا الهدف المزعوم. ثم ها هي الدول الكافرة وغيرها ممن طبقت هذه المادة في تعليمها من سنين، تعد بعضها من أعلى الدول نسباً في معدلات السمنة وتزايدها في أوساط الطلاب والطالبات. فهل يليق بعاقل أن يقول بعد هذا أو أن يطالب بإدخال مادة التربية البدنية لمدارس البنات بهذه الحجة؟ إننا كلنا أمل في ولاة الأمر الناصحين الحريصين على مصلحة دينهم وبلدهم ومجتمعهم، كلنا أمل في من ولاهم الله عز وجل أمرنا وأمر مجتمعنا والقائمين على التعليم في هذه البلاد، أمل في أن يتقوا الله عز وجل في نسائنا وبناتنا وأعراضنا، فهم مؤتمنون على ذلك. ومعالجة السمنة تكون بطرق كثيرة أجدى وأنفع من إدخال هذه المادة. ليتقوا الله عز وجل، ليتقوا الله عز وجل، وليعلموا بأنهم محاسبون أمام الله عز وجل يوم ينتقلون من هذه الدنيا، فلا ينفعهم إلا عملهم الصالح، وأما سيئاتهم وما جره على المجتمع من شرور وفتن وبلاء فتحمل بها ظهورهم. نسألهم بالله عز وجل أن يتقوا الله في مجتمعنا ونسائنا وبناتنا، ولا يفتحوا باب شر على المسلمين، ليأخذوا بآراء أهل العلم المعتبرين الناصحين، ولا يكونوا في تعاملهم مع العلماء وفتاوى العلماء انتقائيين في أخذ بعض فتاويهم وترك البعض الآخر، فهم أي علماؤنا الناصحون مؤتمنون على شرع الله، وهم حملة الميراث النبوي، وتخطي فتاويهم وعدم الأخذ بها في هذا الباب وغيره يفتح أبواب شر على المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته ورعايته، وأن يديم علينا في هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، إن ربي سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم، اتقوا الله في تصرفاتكم ومواقفكم، اتقوا الله في جميع أموركم، ففي تقوى الله عز وجل عزكم وفلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة المسلمون، إننا على يقين تام بأن مصدر قوتنا واجتماع كلمتنا في هذه البلاد المباركة والتفافنا على أيدي ولاة أمرنا، إنما مصدر ذلك تطبيق الشريعة والحكم بأحكام الشريعة وتقدير العلماء الربانيين العلماء الناصحين، والإعلاء من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ولاة الأمر حفظهم الله متى ما ظهر لهم وبان لهم في أمر من الأمور ألا خير فيه للعباد والبلاد فإنهم سباقون لذلك. هذا هو أملنا وهذا هو رجاؤنا. نسأل الله عز وجل أن يجري الخير على أيديهم، وأن يجري النفع للبلاد والعباد على أيديهم، إنه على كل شيء قدير. إن هناك فئة من أبناء المجتمع ممن رضعوا لبان الغرب وثقافة الغرب، وأشربت قلوبهم حب الغرب وتقاليده وثقافته، لا يفتؤون ليلا ونهارا، لا يفتؤون في أن ينقلوا مجتمعنا إلى ما عليه تلك المجتمعات الغربية. إنهم يزعمون المدنية والحضارة، ويتسابقون ويتسارعون إلى تغريب مجتمعنا، ظنًا منهم واعتقادًا خاطئًا بأن المدنية والحضارة لا يمكن أن يصل إليها مجتمعنا إلا بتغريب المجتمع، وتلك والله فكرة خاطئة وضلال مبين. إن هناك مجتمعات وثنية وصلت إلى المدنية والحضارة ولم تتخل عن تقاليدها وأعرافها وقيمها، ونحن المسلمين في هذه البلاد المباركة أولى بأن نتمسك بهويتنا الإسلامية، وأن نتمسك بتقاليدنا، وأن يكون لنا خصوصية في تعليمنا وفي أمورنا كلها. ننطلق في ذلك من هدي ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم يقيناً أن الغرب والشرق كله وأن العالم كله لن يستطيع أن يوصل إلينا ضررا متى ما تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. إن هذه الحفنة من الكتبة والصحفيين وغيرهم من النافذين الذين يكتبون باسم المجتمع وينادون باسم المجتمع، لم يبوئهم المجتمع هذه المكانة ولم ينصبهم ناطقين باسمه. فمجتمعنا بحمد الله مجتمع يغلب عليه الصلاح والاستقامة وحب الخير والدين والانتصار للدين وأحكام الشرع المطهر. ولو خير أحدنا بين دينه ونفسه لاختار أن يضحي بنفسه وماله فداء لدينه وفداء لشريعة ربه عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، كثيرا ما يقولون تطبق هذه المادة إذا أدخلت أو غيرها بالضوابط الشرعية، حتى أصبحت هذه الكلمة مجرد كلمة تقال للتسويق العام ولتخدير المشاعر. هذا هو تعنيث المحلات النسائية، قيل فيه يطبق مع مراعاة الضوابط الشرعية. فأي مراعاة للضوابط الشرعية لما طبق هذا الأمر؟ هذا هو الاختلاط بين البائعين والبائعات، وهذه نسب التحرش والخلوة المحرمة بين البائعين والبائعات في تصاعد وتزايد. فما هي هذه الضوابط الشرعية؟ ومن الذي وضعها؟ أهم العلماء المعتبرون أم غير العلماء المعتبرين؟ أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، ونحن كما قلت في الخطبة الأولى نرى المجتمعات من حولنا تتخطف، والله سبحانه وتعالى يقول: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فنعوذ بالله عز وجل أن نكون ممن عناهم الله عز وجل بهذه الآية، يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعم الله عز وجل. يؤمنون بالباطل وهو كل ما خالف شرع الله عز وجل ودينه، ويكفرون نعمة الله عز وجل ولا يستثمرون هذه النعم التي حباهم الله عز وجل في مزيد من التمسك بطاعة الله والاهتداء بهديه. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، أن يحفظها بحفظه وأن يكلأها بعنايته ورعايته، وأن يوفق ولاة أمرها لما فيه عز الإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا وولاة أمرنا وعلماءنا ونساءنا وشبابنا بخير فوفقه وأعن وسدده وصوبه وكن له ناصرا ومعينا. ومن أراد بلادنا وولاة أمرنا ومجتمعنا وعلماءنا ونساءنا وشبابنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأدر عليه دائرة السوء، وأنزل عليه رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تحقق له هدفا ولا غاية، اللهم لا تحقق له هدفا ولا غاية، اللهم لا تحقق له هدفا ولا غاية، اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وآية، اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وآية، اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وآية، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين، اللهم اكفناهم بما شئت إنك على كل شيء قدير، اللهم اكفناهم بما شئت إنك على كل شيء قدير، اللهم اكفناهم بما شئت إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نجعلك في نحورهم فقنا والمسلمين شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم فقنا والمسلمين شرورهم، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم، اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم، اللهم أصلح وزراءهم ومستشاريهم، اللهم اجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء ووزراء السوء ومستشاري السوء، اللهم أبعدهم عنهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا، اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم واجعل العاقبة لهم على من ناواهم من الظالمين. اللهم عجل بنصرك وتأييدك لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرك لهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اربط على قلوبهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم واجعل النصر حليفهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في طاغية الشام وحزبه وجميع أركان نظامه ومن شايعه من الكافرين والظالمين، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق واجعلهم عبرة لكل معتبر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل بالنصر والفتح لعبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ابسط الأمن والرخاء عليهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك ويعمل بشرعك وحكمك ويعمل بشرعك ويحكم بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.